لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما. الحمد لله يا فتاح يا رب. لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حمد فان لدائم. لك الحمد لك الحمد يا يا مستوجب الحمد دائما على كل حال حمد فان لدائم. سبحانك اللهم تسبيح شاكر. لمعروفك المعروف يا ذا المراحم، فلك لك من ستر على كل خاطئ، وكم لك من بر على وجودك موجود وفضلك فائض، وأنت الذي ترجى لكشف العظائم، وبابك مفتوح لكل مؤمل، وبرك ممنوح لكل مصارم. سبحانك سبحانك سبحانك يا yeah.